السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى يرخو الأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، أقبل يوما فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه من الأغنياء. أقبل أبو ذر، أبو الدرداء، أبو هريرة، سلمان الفارسي، بعض الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه، يشتكون من التجار، من الأغنياء، يشتكون من أبي بكر ومن عبد الرحمن بن عوف ومن الصحابة الأغنياء. فلماذا يشتكون؟ هل منعوهم حقوقهم؟ هل أوقفوا عنهم زكاتهم؟ هل نافسوهم في إظهار الطعام والشراب واللباس الحسن فقهروا نفوسهم أو أحزنوا أولادهم؟ لماذا يشتكي الفقراء من الأغنياء؟ قال الفقراء: يا رسول الله، إن إخواننا الأغنياء يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويجاهدون كما نجاهد، ولكن عندهم فضول أموال فيتصدقون ولا نجد ما نتصدق. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: أولا تجدون ما تتصدقون به؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا نجد ما نتصدق به. وكأن الواحد منهم يقول: يا رسول الله، أنا لا أكاد أن أجد طعاما أطعم به أولادي، كيف أتصدق؟ ما عندي كثرة خبز ولا شق من تمرة ليتصدق بها. يا رسول الله، لا نريد هؤلاء الأغنياء أن يسبقونا. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموا سبقتم من قبلكم ولم يسبقكم أحد ممن يجيء بعدكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، ما هذا الشيء الذي نسبق به الأغنياء ولا يستطيع أحد أن يدركنا؟ ما هذا الشيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تسبحون الله، يعني إذا صليتم تسبحون 33، وتحمدون 33، وتكبرون 34، وفي رواية 33 وتتمون 100، لكن هذه الرواية قال تكبرون 34، هذه 100. قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم. ذهب الفقراء فرحين مستبشرين بهذه الهدية. فلما انتهت الصلاة، وإذا أبو الدرداء يسبح، وإذا أبو ذر يسبح، وأبو هريرة يسبح، فالتفت عبد الرحمن بن عوف، والتفت أبو بكر، والتفت أغنياء الصحابة، ثم سألوهم: ما هذا؟ قالوا: قد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا، وكان منا معه كذا وكذا. أخبرهم بالقصة. فلما كانت الصلاة التي بعدها، وإذا عبد الرحمن بن عوف يسبح، وإذا أبو بكر يسبح، وإذا أغنياء الصحابة يسبحون، فذهب الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، قالوا: يا رسول الله، قد علم إخواننا من الأغنياء بما علمتنا ففعلوا مثلنا، يا رسول الله فعلمنا شيئا آخر. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل حل كثير من المشاكل بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الذكر له فضائل، له أوقات، له أحكام فقهية، له مخالفات شرعية ربما وقع فيها البعض. فما هي هذه الفضائل؟ وما هي الأحكام الفقهية المتعلقة بالذكر؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يعرف أعلى وأفضل الأذكار؟ وكيف كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الذكر؟ وكيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل ذكر الله تعالى أن الأنبياء السابقين كانوا أيضا يكثرون من الذكر أم لا؟ تعالوا نتحدث عن ذلك خلال هذه الساعة التي معنا. الأنبياء السابقون

ومع ذلك هو مذموم، مع أنه يذكر الله لكنه مذموم. الفرق بينهما أن المنافق قال الله تعالى عنه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا يذكرون الله إلا قليلا، لو أحبوه لذكروه كثيرا، لكن لما ذكر الله المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، لأنه نداء لك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا، ها يا ربي بماذا تأمرنا؟ أنت تنادينا اذكروا الله. كم نذكرك يا ربي؟ ذكرا كثيرا. متى؟ وسبحوه بكرة وأصيلا. البكرة الصباح، والأصيل من بعد الظهر إلى الليل، يعني طوال اليوم، سبحوه طوال اليوم، وسبحوه بكرة وأصيلا. ولما ذكر الله تعالى 10 صفات للمؤمنين، ذكر الصوم وذكر الصدقات، ولم يقل في هذه 10 صفات كلمة كثيرة، إلا لما جاء إلى الذكر قال كثيرا. فقال سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. هذه 9 صفات ما قال كثيرة، الصائمين والصائمات، المتصدقين والمتصدقات، ما قال المتصدقين كثيرة، الصائمين كثيرة، لكن لما جاء عند الذكر قال: والذاكرين الله إيش؟ كثيرا. والذاكرات ما جزاؤهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة للسيئات ومضاعفة للحسنات. الذكر يمحو السيئة ويضاعف الحسنة. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكل غافل عن الذكر دل على أن الشيطان يسيطر عليه. قال الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان. فماذا فعل بهم؟ فأنساهم ذكر الله. الشيطان أول شيء يفعله إذا سيطر على الإنسان ينسيه الذكر، لأنك منذ أن تذكر الله ينصرف عنك الشيطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يعني يجعله ينام أكثر عن صلاة الفجر وغيرها. قال: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده. ولذلك اللي يريد أن يعين نفسه على القيام سواء لصلاة الفجر أو في غيره من غيره من الأوقات، أول ما تستيقظ من نومك قل لا إله إلا الله، أو الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور، أو الحمد لله، ولا استغفر الله، أو سبحان الله وبحمده، اذكر الله إذا استيقظ. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، أي ذكر، فإنه بدل ما كان عليك ضغط 100% يرتفع الثلث. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح طيب النفس، أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الذكر كيف أن الله تعالى يبعد به عنك الشيطان. نهى الله تعالى الإنسان أن ينشغل بأولاده وشؤونه عن الذكر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم إيش؟ أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخاسرون للأجر، الخاسرون في تجارتهم، الخاسرون في تربية أولادهم، فأولئك هم الخاسرون. وأعظم فضائل الذكر أنك إذا ذكرت الله ذكرك، وإذا نسيته نساك. فاذكروني أذكركم، اذكروني بألسنتكم أذكركم عند فقركم فأغنيكم، أذكركم عند ظلمكم فأنصركم، أذكركم عند مرضكم فأشفيكم، أذكركم عند جهلكم فأعلمكم، أذكركم عند حيرتكم فأدلكم، فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: نسوا الله فنسيهم، لا يسبحون ولا يهللون، ثم إذا وقع في قربة قال: يا الله أنت ما ذكرت الله إلا عند الكربة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نسوا الله فنسيهم. وقال جل وعلا: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الذكر يحفظ أولادك في البيت ويحسن تربيتهم ويبعد عنكم الشيطان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. إذا أنت مسافر وتذكر الله فالله معك، إذا أنت فاتح دكان وجالس في الدكان وتسبح وتهلل وتذكر الله فالله معك ويؤيدك ويربحك ويحميك ويوفقك. دخلت المسجد وأنت تذكر الله، الله معك. قال: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. لو واحد الحالة ويسبح ويهلل ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، واحد جالس عند ناس وقال لا إله إلا الله أو استغفر الله واتوب إلى اللهم صل وسلم على رسول الله، ذكرني في ملأ أو حدثهم عن الله، قال لهم مثلا: يا جماعة احرصوا على الصلاة، يا قوم احرصوا على كذا، حدثهم عرفهم بربهم، ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، إلى آخر الحديث. يقول ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس له، وإن ذكر الله خنث، يعني إن ذكر الله تراجع وهرب عنه. قلة الذكر تؤدي إلى قسوة القلب. قال الله: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إذا رأيت قلبك قاسي عالجه بالذكر. أقبل رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال له: يا إمام، أنا فقير ولا عندي مال. قال: عليك بالاستغفار. فأقبل آخر قال: عندي مزرعة وليس فيها قطر ولم ينبت فيها زرع. قال: عليك بالاستغفار. فأقبل إليه ثالث قال: تزوجت ولم يرزق بأولاد. قال: عليك بالاستغفار. فسأله من عنده، قالوا: يعني أنت ما عندك إلا الاستغفار حل لكل المشاكل؟ قال: أما سمعتم قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذه يجمعها الله لمن كان كثير الذكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأمر الله تعالى الإنسان أن يبتعد عن الذين لا يذكرون الله. إذا رأيت واحد قليل الذكر أنت مأمور أنك تبتعد عنه. يقول الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يحذر من مصاحبة الذي لا يكثر ذكر الله. إلى هذه الدرجة رب العالمين يحرص الناس ويدلهم ويحثهم على الإكثار من ذكره. حتى اللي ما يسبح كثير ولا يهلل كثير لا تحرص على مصاحبته. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يذكرنا في من عنده يا رب العالمين، وأن يشملنا وإياكم والدينا والديكم برحمته ومغفرته وفضله وكرمه ورزقه وإحسانه يا رب العالمين. وفي الحديث الآخر، ما جلس قوم مجلسا ثم لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. ناس جاءوا وجلسوا بعد العصر يتحدث بعضهم مع بعض، أو ربما بعد المغرب أو بعد العشاء، واستمر هذا المجلس ساعة وساعتين، أحاديث متنوعة وقصص وسواليف، وربما في طرائف وضحك، لكن أعوذ بالله طوال هالمجلس ما واحد منهم هلل أو سبح أو استغفر أو أعطاهم فائدة أو قرأ عليهم آية. لم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، كأنما عياذا بالله اجتمعوا على جيفة حمار ثم تفرقوا عنها. هذا يدلك على فضل من كان يكثر التسبيح والتهليل على كل أحواله. يقول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات هي أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: والباقيات الصالحات خير من المال ومن البنين، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الذكر في أكثر الأحاديث، كان يحث أصحابه عليه لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام فضله. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ابن رجب في اللطائف والمعارف، قال: كان أبو هريرة يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة. فقيل له في ذلك: يا أبا هريرة، يعني ما هذا؟ لما؟ فقال: أفتك بها نفسي من النار، أجعلها حجابا بيني وبين النار. الذكر أيها الإخوة الكرام والأخوات له أحكام فقهية، سأقف معكم فيما تبقى من الوقت على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالذكر. يجوز ذكر الله تعالى على غير طهارة، لا يشترط أنك تسبح وتهلل وتستغفر أنك تذهب تتوضأ، لكن إن كان الإنسان على وضوء فهو أفضل. لكن لا تقول في نفسك: والله إذا لن أسبح وهلل حتى أتوضأ. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله سواء كان متوضئا أو غير متوضئ. لا يسن أن ترفع الأيدي في الأذكار إلا إذا كان الدعاء، يعني واحد بيقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، استغفر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يسن أنه يرفع يديه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة: كنا نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: استغفر الله استغفر الله. ما ذكرنا كان يرفع يده إلا في الدعاء. هذا أيضا من أحكامه الفقهية. الأذكار المقيدة بمكان أو بزمان التزم بها في هذا المكان والزمان، يعني مثلا لا تزد فيها ولا تنقص. عند مثلا العطاس يسأل الإنسان إذا عطس أن يقول: الحمد لله. ما يجوز أنك تزيد من عندك أشياء في الأذكار. عند الطعام: بسم الله وكل. لو الإنسان دعا أحيانا مثلا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم مثلا اعفو عنا عن تقصيرنا، بسم الله، اللهم لا تؤاخذنا على إسرافنا مثلا، لا بأس، لكن لا تجعلها مربوطة بهذا الذكر دائما. ابن عمر رضي الله عنهما جلس يوما بين أصحابه فعطس أحدهم، فقال هذا العاطس: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابن عمر استغرب من هذه الزيادة لكن قال: يرحمك الله. ثم جلسوا فعطس الرجل نفسه مرة أخرى فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عرف ابن عمر أن المسألة ما جاءت هكذا مصادفة، لا، الرجل يقولها دائما زيادة من عنده. يعني أنت ستكون أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم فتزيد أذكار؟ فقال ابن عمر: وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعطس ويحمد الله فمن رغب عن سنته فليس منه. قل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعد العطاس فقط نقول الحمد لله، قل الحمد لله بس، لا تبدأ تزيد، لأن أيها الإخوة إذا فتحنا الباب للزيادات ضاعت السنن. يعني أنت اليوم زدت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جاء واحد ثاني وزاد الحمد لله اللهم اغفر لي، جاء الثالث زاد الحمد لله اللهم احفظ علي صحتي، صار الناس يقولون يا جماعة طيب إيش السنة في العطاس، علمونا، كل واحد يجيب ذكر. فجاءت الشريعة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أنك تخترع أذكارا، ما يجوز تخترع أذكار. بعض الناس عند التثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دائما، هذا ليس سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تثاءب أحدكم فليكظمه ما استطاع، ما قال وليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما قال. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لو كان فيها ذكر لدلنا عليه. ولما يأتي الواحد يخترع ذكرا، لو واحد قال يا أخي أنا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تمنعوني، لا نمنعك، لكن لا تربط هذا الفعل بهذا الذكر. نحن عندنا العطاس مربوط بذكر الحمد لله، لكن التثاؤب ما ربط بذكر، لماذا تربطه؟ لو أذن، لو أذنت الشريعة بالاختراع في الأذكار لضاعت السنة. ممكن يأتي واحد تحكه أذنه، فإذا حك أذنه قال مثلا اللهم اغفر لي، كلما حك أذنه قال اللهم اغفر لي، فيسمعه ولده ويسمعه ربما طلابه في المدرسة أو زملاؤه، ويظنون أنها سنة، وتبدأ تنتشرها البدعة، كل من حك أذنه قال اللهم اغفر لي، فتلتبس السنن بالبدع. ولذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأذكار التي جاءت محددة بأفعال معينة التزم بها، لا تخترع أذكارا من عندك. كونك مرة مرتين قلت اللهم اغفر لي لما حككت أذنك، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم لما عطست، تثاءبت مرة مرتين قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ما في بأس. نحن نتكلم عن المداومة على الشيء حتى يكون كأنه سنة ملزم بها، هذا الذي فيه الحرج الذي نتحدث عنه. الأذكار الواردة أيضا في زمان معين، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. هذا ذكر محدد كذا في الصباح وفي المساء، وقت صباح بعد الفجر أو في الضحى وفي المساء بعد الظهر أو بعد العصر أو حتى لو عند المغرب، ذكر محدد. لو جاء إنسان بعد الصلاة وبدأ يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، يقولها عشر مرات، يقول من وين جبت هالذكر؟ هذا ذكر. نقول لكن هذا ذكر محدد بوقت يا أخي، هذا محدد بزمن معين. مثل لو واحد بعد الصلاة قاعد يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ولك لا شريك، لبيك اللهم لبيك لبيك، قال من وين جبت هالذكر؟ قال يا أخي ألب الله وأعظمه. نعم، لكن هذه التلبية يا أخي مربوطة بعبادة معينة، بالحج والعمرة في أوقات محددة وطريقة معينة. ما يصلح أنك تأخذ الأذكار تركبها بعد الصلاة وتركبها، في أذكار محددة التزم بتحديدها، التزم بالتحديد الشرعي الذي وردت فيه أذكار الصباح والمساء. في أذكار الصباح والمساء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره في الصباح وفي المساء. كون الواحد قالها مرة مرتين على سبيل الدعاء اللهم أنت ربي لا إله، بعد الصلاة دعا بها مرة مرتين عشر، ما في بأس. نحن نتكلم أيها الإخوة الكرام عن المداومة على الشيء، المداومة أنك تجعلها بعد كل صلاة ولا بعد كل كذا. أما لو أحيانا قال هذا الشيء فلا بأس عليه، لو قالها أحيانا لا بأس عليه. الأذكار التي لها وقت محدد إذا فات وقتها فاتت، يعني مثلا معروف أن الإنسان بعد نهاية الوضوء هناك ذكران، الذكر الأول من توضأ ثم قال كما في صحيح مسلم من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في زيادة عند الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من قالها بعد الوضوء قال عليه الصلاة والسلام: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طيب، هذا ذكر عام تقول بعد الوضوء، ولو قلته في غيره ما في بأس، لأنه التهليل والتحميد. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق، الرق هو اللوح اللي يكون من طين، ثم جعل عليها طابع يعني غلفت، فلم يكسر إلى يوم القيامة، يحفظ له. طيب، لو إنسان توضأ ودخل المسجد وخلصت الصلاة وهو راكب السيارة رايح بيته، قال: آه أنا لما توضأت قبل الصلاة نسيت أني أقول سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، تدري أبقولها الآن، يقول خلاص فات وقتها وطال الفاصل، فات وقتها. الأذكار التي ينتهي وقتها خلاص ما تأتي بالرجوع إليها مرة أخرى، هذه لها موضع معين، هذه لها موضع معين تلتزم به. الأصل في الأذكار أن تقولها بصوت منخفض: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية، وخفية هو في الآية الأخرى وخيفة. إلا الأذكار، يعني واحد مثلا بيسبح ويهلل، المفترض أنه يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما هو بيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله. الأذكار الأصل أنها تقال بخفية يعني بصوت منخفض: اذكر ربك في نفسك. لكن الأذكار التي شرعت بصوت عالي تقال بصوت عالي، مثل التلبية، مثل الأذان، مثل الإقامة مثلا، مثل لو واحد أراد يذكر الناس فقال لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على رسول الله مثلا، هذا لا بأس به. لكن لا يبدأ في المجلس يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، يعني تعلمنا أنك تسبح وتهلل، الأصل أن يكون في نفسك. لكن لو قال أحيانا ليذكرهم لا إله إلا الله هذا لا بأس به. المواطن التي ورد فيها عدة أذكار نوع فيها، يعني مثلا بعد الصلاة ورد عدة أذكار، منها أنه يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها مرة واحدة، لأن 33 و33 و33 هذه 99، فيتمم الرقم 100 بلا إله إلا الله. في ورد صيغة أخرى، أن يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. وفي صيغة ثالثة أن يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25، هذه كم مجموعها؟ 100. ما يصلح الإنسان يجمع هالصيغ كلها بعد الصلاة، تختار واحدة منها. أنت ذاك اليوم مشغول وبتقوم بسرعة، قل 10 10 10، عندك وقت قل 25 25 25، عندك وقت مثلا أكثر أو أقل. الأذكار التي وردت بعدة صيغ تقول هذه الصيغة مرة وهذه تنوع بينها، لكن لا تجمعها في مجلس واحد. أيضا دعاء الاستفتاح ورد بصيغتين، ورد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك إلى آخر، ورد اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين الشرق والغرب، وذكر وورد أذكار أخرى: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخر. السنة أنك تنوع بينها، تقول هذا تارة وهذا تارة. ذكر الله تعالى في الخلاء، بعض أهل العلم طبعا الأصل أن ما يذكر الله تعالى في مكان الخلاء، ولكن ذكر بعض أهل العلم قالوا الخلاء اللي موجود اليوم غير الخلاء اللي كان موجود في عهدهم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم يخرجوا إلى مكان الغائط، يختبأ وراء شجرة وراء صخرة كذا، ويعني ويقضي حاجته. لكن إذا كان الإنسان في، ولذلك في ذلك الموطن إذا أراد أن يكشف عورته ليجلس لقضاء الحاجة يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ثم يجلس، لأن المكان صحراء ليس مكانا مغلقا نقول والله قول الذكر قبل أن تدخله، صحراء. فذكر بعض الباحثين الفقهيين اليوم قالوا إن الحمامات اللي موجودة اليوم هي في الحقيقة لا تحفظ النجاسة فيها، إنما النجاسة تذهب مباشرة إلى مكان آخر، إنما هي موضع توضع فيه النجاسة وتذهب، كما تعلمون المرحاض اكرمكم الله وكذا توضع فيه مثلا النجاسة وتروح مباشرة، لا تدخل وتراها أمامك كما هو مثلا في الصحراء أو نحوه لو الناس يعني فعلوا الغائط فيه. ولذلك رخص بعضهم بالذكر في هذا الموطن اليوم، قالوا لأنه لا يعتبر مكانا فيه بول وغائط، فالبول والغائط حملته الأنابيب إلى مكان آخر، هذا قول بعض الفقهاء اليوم. وقال بعضهم كلا، بل يبقى اسمه حمام وكنيس فلا يذكر الله تعالى فيه، بل عندما يريد أن يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك، لكن لا يذكر الله تعالى في داخله، وإن سمع الأذان ردد في داخل نفسه، وإن أراد يتوضأ قال بسم الله في داخل نفسه، لكن لا يرددها بصوت مسموع. الذكر يجوز للإنسان حتى لو كان يعني على جنابه أو على أي حال، لا بأس الإنسان أن يكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار إذا كان على هذا الحال. قراءة القرآن هي أفضل الأذكار، طبعا قراءة القرآن هي أفضل الأذكار، يأتي بعدها لا إله الله وحده لا شريك له إلى آخره. استعمال الأجهزة الحديثة اليوم في الذكر ما حكمه؟ استعمال مثلا ما يسمى بخاتم التسبيح، هذا اللي يوضع على الأصبع ويبدأ يسبح ويضغطه ويعد الأذكار مثلا، أو السبحة، ما الحكم في هذا؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ عائشة رضي الله تعالى عنها لما كبر سنها صارت رضي الله تعالى عنها مع الذكر يلتبس عليها العدد، يعني مثلا تريد أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة فتتلخبط في العدد. فأحضروا لها إناء فيه حصى 100 حصى، فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو ربما كان الإناء تحت مثلا عند رجليها وهي جالسة تخرج حصات سبحان الله حتى ينتهي، تعلم أنها قالتها 100 مرة. وقال أهل العلم الذي لا يستطيع أن يضبط بالتسبيح والتهليل بأصابعه فلا بأس أن يستعين بمثل هذه الطرق، سواء المسباح أو التسبيح أو خاتم التسبيح، وإلا فالأصابع مسؤولات مستنطقات، الأصابع تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، فاليد تشهد يوم القيامة أنها سبحت وهللت، أما المسبحة وغيرها فتفنى. ولذلك الأفضل التسبيح بالأصابع، لكن إذا كان لا يستطيع أن يضبط فليستعمل هذه الطرق، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان وجود السبحة معك يشجعك على التسبيح والتهليل فاتخذ سبحة، ما عليك بأس. لو قال واحد أنا والله ليس قصدي أضبط بها لكن سبحان الله إذا صارت في يدي تذكرت التسبيح والتهليل، نقول استعملها. أو قال والله أنا وأنا ذاهب للشغل سيارة والزحام أجعل خاتم التسبيح في يدي، سبحان الله يا أخي إذا صرت أضغط عليه ثم نظرت وإذا أنا قلتها 200-300 مرة أشعر بالتشجع فأقول أبتمم إلى 1000، هو يشجعني أكثر من أنه يضبط العدد، بس أبغى أشجع نفسي، أو اليوم الحمد لله كملت 2000، أمس كنت 1000، اليوم 2000، بكرة إن شاء الله أزيد. إذا كان وجود هذا الجهاز أو السبحة في اليد يشجعك على التسبيح والتهليل أكثر فاستعمله ولا بأس عليك. من كان لا يحسن العربية، واحد قلنا له مثلا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، قال والله ما أعرف. طيب قل خلقتني، قال خ خ خ الخاء ما أعرف أقول الخاء أصلا، أعجمي. القاف خلقتني ما أعرف أقول قاء خاء ضاء، الأحرف ما أستطيع أن أنطقها، فأنا يعني لا أستطيع. نقول له حتى لو كتبت لك بأحرف لاتينية أو بأحرف تعرفها أنت لغتك لكن بالصيغة العربية، يعني مثلا يكتب مثلا بالإنجليزي خلقتني بالإنجليزي يكتبها، لا يكتبها بالعربي، لكن ما يجيب اللفظة إنجليزية، لا يترجم اللفظة ويبدأ يقول مثلا created خلقتني، لا يأتي باللفظة العربية نفسها لكنها بالأحرف الأعجمية. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به أن يفعله المرء إذا جاء به بالألفاظ الأعجمية بالأحرف إذا استطاع. لو قال لك أنا ما أستطيع أبدا، نقول إذا اقرأها مترجمة حتى يتيسر لك بعد ذلك أن تقرأها باللفظ العربي. أما الدعاء العادي فيدعو بما شاء بأي لغة. لو واحد يقول اللهم اغفر لي وارحمني، اشفي ولدي المريض، يا ربي فلان ظلمني، يا ربي فلان أخذ مالي، يا ربي، نقول له لابد تقولها بالعربي؟ لا، هذا لا يشترط بالعربي. لو قالها بلغته ليكون أحضر لقلبه فلا بأس عليه بذلك، ولا يكلف أن يقولها باللغة العربية ما دامت يعني اللغة العربية ربما تثقل عليه. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، الذي يكثر من الذكر والله سيشعر بأثر ذلك في حياته، فعلا ستشعر بأثر في حياتك. الذي يكثر من الذكر وهو طالع من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. الذي يذكر الله عند دخوله لبيته لا يدخل معه شيطان ويقول الشيطان لا مبيت لكم، الرجال هو داخل قال بسم الله أو قال السلام عليكم أو قال لا إله إلا الله، لا مبيت لكم. الذي يذكر الله عند نومه يحميه الله تعالى بإذن الله من الضرر والكوابيس والأذى. كلما صار الإنسان متلبسا بهذا الذكر، ذاكرا لله، مسبحا، حامدا، حريصا على أذكاره، محفظا لأولاده إياها، فإنه بإذن الله تعالى يجد هذا الأثر على نفسه وعليهم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه ومعرفته، وأن يشغل ألسنتنا بذكره. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من لا يجد مالا إلا وسعت عليه. يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ أهلنا المسلمين في كل مكان. اللهم كن للحق وأهله في بلاد اليمن، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، اللهم مكن للحق وأهله بينهم، اللهم واحفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم كن لأهلنا في بلاد الشام كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا، وكل أهلنا في العراق وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا حي يا قيوم، واجمع كلمة المسلمين على ما يرضيك يا عظيم المن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، مرحبا، حياك. لا بس مرة واحدة عند النوم، وفي المساء فقط مرة واحدة. نعم.